مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء الثامن من سورة الأنعام الآية 111 إلى سورة الأعراف الآية 87. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إيمانك كان لمشيئة الله وتوفيقه، فهل أدركت الآن قدر نعمة الله عليك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هيهات أن تسلك طريق الأنبياء دون أن تقابل أعداءهم على قارعة الطريق. زخرف القول غرورا. إذا كثرت زخارف القول فاعلم أنها تخفي وراءها عيوب فكرة باطلة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. شياطين الإنس أشد خطورة من شياطين الجن، لذا قدم الله ذكرهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أطفئ لهيب الحزن والألم في قلبك، وتعرف على الحكمة الغائبة من الأحداث، وذلك بتأملك في قول ربك: ولو شاء ربك ما فعلوه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. حتى الأنبياء كان لهم أعداء، فكيف تستبعد وجودهم حولك؟ كلما كانت رتبة العبد أعلى كانت البلايا أشد والعداوات أصعب، ولذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم السلام. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. التدرج الشيطاني مخادع ورهيب، فأول خطوة الإصغاء، والثانية الرضا، والثالثة اقتراف الحرام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كل ما في القرآن لا يزيد عن خبر أو أمر، فخبره صدق وأمره عدل، بل لا أصدق من الأخبار التي أودعها الله في كتابه، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. أتباع الشياطين أكثر من أتباع المرسلين، واقرأ إن شئت: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تغرنك الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الاغترار بالكثرة يؤدي إلى العقل الجمعي ويفسر سياسة القطيع، والتي تقودك لمواكبة من حولك ولو كانوا على خطأ. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. سين: لما اكتفى بذكر أكابر المجرمين؟ جيم: لأن باقي المجرمين تبع لهم. قال سهل بن عبد الله حين سئل عن قوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهره الفعال وباطنه الحب له. باطن الإثم يشمل ما لا يعرفه الخلق من الحسد والحقد وسوء الظن بالناس وإضمار الشر لهم وغيرها من آثام القلوب. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن حياة لقلبك ونور يضيء ظلام دربك. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. في كل بلد مجرمون يفسدون، فإن تركهم الناس ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا معهم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. ضيق صدرك لعله علامة ضلال عن طريق الحق، فتخلص من هذا الضيق بالرجوع إلى الحق. يشرح صدره للإسلام، بقدر إيمانك وحسن إسلامك يكون انشراح صدرك. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ينتقم الله من الظالمين بالظالمين، ثم ينتقم الله من الظالمين أجمعين. فكأن الظالم له رسالة أن ينتقم من ظالم مثله قبل أن يهلك جميعا. سئل الأعمش عن قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، قال: سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. ولكل درجات مما عملوا، قدرك عند الله على قدر عملك. وربك الغني ذو الرحمة، الغنى والرحمة نادرا ما يجتمعان، ولا يجتمعان إلا في عظيم، فسبحان ربي العظيم. إنما توعدون لآت، ترشدك إلى قصر الأمل، فكل آت قريب، ومن قصر أمله لا بد أن يحسن عمله. إنما توعدون لآت، لا أحد يقدر على أن يمنع تحقيق وعد الله أو وعده، بل إن زوال السماوات والأرض لأهون على الله من إخلاف وعد من وعوده. ومن الأنعام حمولة وفرشا، الحمولة هي ما حمل عليه من الإبل وغيرها، والفرش صغار الإبل التي لم تدرك أن يحمل عليها. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال الزهري: لا تنفقوا في معصية الله تعالى. وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس، أبو قبيس جبل، ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل لحاتم الطائي: لا خير في السرف، فأجابهم: بل لا سرف في الخير. نحن نرزقكم وإياهم، وقال في سورة الإسراء: ولن تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تخافوا من فقركم بسبب أولادكم. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزقهم للاهتمام بهم. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هاهنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما بطن من الفواحش هو محبة القلب للذنب لكن لا يقدر على فعله لعدم توفر الظروف أو لخشية افتضاحه بين الناس، ولو تخلص من هذا لوقع في الذنب. ولا تقربوا الفواحش، الاقتراب من الخطر بداية السقوط. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما أقبح أن تضاعف جراح اليتيم بأخذ ماله دون وجه حق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، قال السعدي: فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علما وعملا. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لماذا لا ينفع النفس إيمانها؟ قال السعدي: والحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنما كان الإيمان ينفع إذا كان إيمانا بالغيب وكان اختيارا من العبد، فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة، لأنه يشبه الإيمان الضروري كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عما هو فيه. قل انتظروا إنا منتظرون. انتظار الفرج من أعظم العبادات، فأحسن الظن برب الأرض والسماوات. الإسلام نظام شامل يشمل شؤون الحياة جميعا، ولا فصل فيه بين سياسة الأمة ودينها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليمتحنكم فيما أعطاكم من نعم، والنعم هي رصيدكم في سوق الحياة، والسوق مكان التجارة، فيربح فيه من ربح ويخسر من خسر. إن ربك لسريع العقاب، هو العقاب المعجل على الذنب في الدنيا قبل أن يرجع إلى الآخرة فيلقى العقوبة الأشد. فلا يكن في صدرك حرج منه، لن تحمل رسالة تتحرج عن ذكر تفاصيلها أمام الغير. فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغ القرآن مخافة أن يكذبوك أو يؤذوك أو يستهزئوا بك، فبلغ رسالة الله ولو ساءهم ذلك. فلا يكن في صدرك حرج منه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتضمن خطابا لأمته، فإياك أن تتحرج من آية في كتاب الله أن تبلغها لغيرك. قال مجاهد وقتاده: الحرج هنا الشك، لأن الشاك ضيق الصدر، والمراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا يشك أحد منكم في آية من كتاب الله. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سيقص الله علينا يوم القيامة ما كنا نعمل في الدنيا، وسنكتشف أنه سبحانه لم يكن غائبا عن أي شيء عملناه. فوا خجلتاه يومئذ، أو وفرحتاه. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. قال ابن كثير: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بياتا، أي ليلا، أو هم قائلون من القيلولة، وهي الاستراحة وسط النهار، وكلا الوقتين وقت غفلة وله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. قال: فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال وهب بن منبه: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها، وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله. أنا خير من شعار إبليس الذي أهلكه ويهلك كل يوم خلقا يسير على خطى إبليس. قال الأوزاعي رحمه الله لبقية ابن الوليد: وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول: أنا خير منه. علامة الكبر. قال أبو حازم: من رأى أنه خير من غيره فهو مستكبر، وذلك أن إبليس قال: أنا خير منه، فكان ذلك استكبارا. إنما أهلك إبليس العجب بنفسه: أنا خير منه. وكملت فضائل آدم باعترافه بذنبه: ربنا ظلمنا أنفسنا. خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن سيرين: من قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال الله تعالى: الكبرياء ردائي، فمن نازعني في ردائي قصمته. دعا إبليس ربه: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فاستجاب الله له، قال: فإنك من المنظرين، أفلا يستجيب لك. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حرص ربنا على وقايتنا من الحرام، فأمرنا بعدم الاقتراب منه كي لا تجذبنا دوامة الحرام عند الاقتراب منها. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ليس من القسمة بل من القسم، أي حلف لهما الشيطان. فدلاهما بغرور. قال ابن عباس: غرهما باليمين، وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا. تعريف الخسارة في القرآن هو في عدم المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن القيم: تالله ما نفع آدم عز السجود ولا شرف وعلم آدم ولا فخر ونفخت فيه من روحي، وإنما انتفع بذلي: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. الكاذب كثير الحلف دون أن يطلب منه أحد ذلك. ولباس التقوى ذلك خير. يقول ابن عباس: لباس التقوى هو العمل الصالح. ولباس التقوى ذلك خير. مهما ارتديت أجمل الثياب ستظل التقوى أجمل ثوب، لأنها ما يحب الله أن يراه عليك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تذكير بالثأر ممن كان سبب خروج أبيك من الجنة، وهذا كفيل بإذكاء نار العداوة بينك وبين إبليس. فكيف تبيع جوهر العمر النفيس بعمل خسيس؟ ينزع عنهما لباسهما. اللباس جولة رئيسية ومعركة محورية في صراع الشيطان مع الإنسان. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عدو يراك ولا تراه، فما أسهل أن يظفر بك. تبدأ المعصية صغيرة ثم تكبر ثم تصبح عادة، والسبب غياب نور الإنكار واعتياد رؤية الأوزار. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الهداية محض فضل من الله، وأما الضلالة فيجلبها العاصي على نفسه. ويحسبون أنهم مهتدون. لو علم الضال أنه ضال لانفكت العقدة. أبشع ألوان الضلال من ظن صاحبها أنه على خير حال. فدلاهما، أي أنزلهما من مرتبتهما العالية إلى مواقعة الخطيئة. والتدلية هي السقوط من علٍ، فالطاعة علو والعصيان هبوط. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. ما دام في القلب كبر فالطريق نحو الجنة مسدود. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما أشد تخاصم أهل النار، كل يلقي باللوم على غيره وينسى نفسه. كلما دخلت أمة لعنت أختها، تحية أهل النار اللعن، والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه. حتى يلج الجمل في سم الخياط، المقصود بالجمل الحبل الغليظ لا الجمل المعروف. ونزعنا ما في صدورهم من غل، حين نطهر قلوبنا من الغل نعيش في بقعة من الجنة، وحين نحمل الغل فإنما نحمل في صدورنا النار. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، أي أخوة هذه التي لا تطهر القلوب من الغل والحسد؟ إذا لفحتك يوم النار الغرور فاذكر دعاء أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. تطيب من الله لخواطر المؤمنين، وإلا فإنهم إذا رأوا مقاعدهم في الجنات علموا أن أعمالهم المشوبة بالتخصير لا توجب لهم أبدا هذه الدرجات. الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الميراث دليل على أنها عطية من الله، على أن الجنة عطية من الله ومحض فضل منه، لأن إيمان العبد وطاعته لا يوجب عقلا ولا عدلا إلا نجاته من العقاب المترتب على الكفران والعصيان، لكن لا يوجب جزاء ولا عطاء. الجنة ميراث يرثه أهل الجنة من قوم كانت قد أعدت لهم لكنهم لم يقدموا الثمن اللازم لشرائها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل النار يرى منزله من الجنة فيقولون: لو هدانا الله، فتكون عليهم حسرة. وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقولون: لولا أن هدانا الله، فهذا شكرهم. قال ميمون بن مهران: إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل: وكيف يلعن نفسه؟ قال: يقول: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم. نادى رجل على سليمان بن عبد الملك وهو جالس على المنبر فقال: يا سليمان اتق الله واذكر يوم الأذان. فنزل سليمان عن المنبر مغضبا ودعا بالرجل فقال: أنا سليمان، فما يوم الأذان؟ فقال الرجل: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال: وما مظلمتك؟ قال: وكيلك قد غلبني على أرضي. قال: فأمر بالكتاب إلى وكيله أن أعطه أرضه وأرضي مع أرضه. أمر الله لعباده بالدعاء هو إعانة لأصحاب المحن، وعطاء لأصحاب الحوائج، وراحة لأصحاب الهموم، وأنس لأصحاب القرب من الله. علمنا الله آداب الدعاء حين قال: تضرعا وخفية، لندعوه بلسان الافتقار والانكسار والاضطرار، فتنهامر علينا عطاياه كالأمطار. من غاية إكرام الله لنا أن جعل الإمساك عن دعائه المؤدي إلى عطائه اعتداء منا. الاعتداء في الدعاء على وجوه، منها علو الصوت فيه والصياح، أو الدعاء بمحال، أو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير الداعي كلمات فيها سجع كثير ويترك ما دعا به رسوله صلى الله عليه وسلم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أفضل الدعاء أخفاه لأنه دليل إخلاص العبد ومن أسباب القبول. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال ابن عطية ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم، وفي الحديث لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو حيان هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول والأديان. وادعوه خوفا وطمعا، اجعل خوف العقاب ورجاء الثواب جناحين يحملان طير قلبك إلى طريق الاستقامة، فإن انفراد أحد الجناحين يسقط بالطائر ويهلك العبد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال يحيى بن معاذ الرازي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرعه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، كلما ازداد الإحسان زاد قربك من الرحمن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، إذا زكى الأصل طاب الفرع، وإذا خبث لم يطب ما خرج منه، فالمظهر يدل على الجوهر، ومن صفى باطن قلبه زكى ظاهر فعله، ومن كان بالعكس فحاله بالضد. شبه الله سبحانه الوحي الذي نزل من السماء على القلوب بالماء الذي نزل من السماء على الأرض لحصول الحياة بهذا وذاك. وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال قتادة إني أعلم من إحسان الله تعالى إلي ما يوجب حسن الظن به. راجع ملفاتك القديمة في معاملاتك مع الله وأنعش روح الأمل. قال قوم هود له إنا لنراك في سفاهة، فأجابهم يا قوم ليس بي سفاهة. ما أرقى سلوك الأنبياء في مواجهة السفهاء. يا قوم ليس بي سفاهة، لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ليلة ومعه الحرس فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فتعثر به، فرفع الرجل رأسه إليه فقال أمجنون؟ قال عمر لا، فهم به الحراس فقال له عمر مه، إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. كل قول في الدين لا يستند لدليل أو شاهد من الشرع فمصيره التكذيب والنكران. ولكن لا تحبون الناصحين، من علامة الهلاك كراهية الناصح وحب المادح. ولكن لا تحبون الناصحين، محبة الناصح هي علامة القلب الحي، وكلما توارت هذه المحبة عن القلب زادت قسوته واقترب موته. وتبغونها عوجا، كثير ممن حولنا يحبون انحرافنا عن صراط الله المستقيم ويسعون في هذا سعيا حثيثا. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله، توعدوا المؤمنين بشعيب بسوء العذاب، وبسبب هذا الوعيد خاف كثير من الناس من اتباع الحق فوقع الصد عن سبيل الله، سنة جارية متكررة في كل عصر. مع القرآن نحيا بالخير والسرور.